أزور ابن الزكي يا سلام الله عليه. سلام سلام الله على حسين وصلاته بدل الدين في العاشر حياته أريد أغتسل من شاطي فراته وزور وقت باسم معطياته على روح تحية صباح وكل مسية ياخذني ليه سلام الله عليه من اللي ياخذني ليه سلام الله عليه سلام الله عليه غريب الخاطر يا سلام الله عليه من اللي ياخذني ليه سلام الله عليه من اللي ياخذني ليه سلام الله عليه من الله عليك يا ابن الزغرة تعظيم يا وارث آدم وارث إبراهيم من يزورك ينال أكبر التكريم عليه من السماء رحمات وتسليم أريد أوصل إمامي وأقدم له سلامي من اللي ياخذني ليه وديني لحسين وأشوفان ضريح بكربلة روحي لهوفا منا يوصل ولا لحظة أعوفا وزور أبو الفضل وانظر جفوفا منا عمري يزورا وأشوف هناك نورا من اللي ياخذني ليه سلام الله عليه سلام الله عليه من اللي ياخذني ليه سلام الله عليه من اللي ياخذني ليه سلام الله عليه اذا ما وصل حسين ايش بدي اقل السايره اغلى تحيه لسطح الدار كل صبح ومسيا أوجه وجهي صوب الغاضرية أزوره من بعيدي وفديه بوريدي من اللي ياخذني ليه سلام الله عليه من اللي ياخذني ليه السلام عليك يا سلام الله عليه. شاعري أهل البيت الأستاذ عبد الله القرمزي.